طيب لفظك زاك عبير قلبك بالحب حسن أخلاقك نور قد أضاء سناه الدر رم لذاتك منزلة واسمها إشراقة قلب واسمها إشراقة قلب.